جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. مر بالأمس سؤال يتعلق بالإنابة في الأضحية، فيقول بعض الإخوة لو كان هناك تنبيه على أن الأضحية ليست هي الهدي. نعم، بتجاربنا مع إخواننا الحجاج بعض الحجاج يطلق الأضحية على الهدي، لكن مر في السؤال وأنا أتذكره جيدا ما ينفي هذا، لأنه قال يوكل عن الأضحية في بلده، فلا يمكن أن يكون المراد الهدي، ولذلك أجبنا عن السؤال والسؤال معاد في الجواب، فقلنا إنه لا بأس من أن ينيب عن الأضحية في بلده، لكن الأضحية غير الهدي. والمعلوم يا إخوة أن من أهدى يجزئه ذلك عن الأضحية، الحاج إذا أهدى أجزأه ذلك عن الأضحية، لكن إن شاء أن يتطوع بالأضحية فلا حرج. وإذا أناب أحدا يذبح عنه في بلده هناك فلا حرج في هذا ويجوز، الحمد لله. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل هل يجوز لبس ثياب المحرم ثم تغييره عند النوم؟ الإحرام يجوز للمسلم أن يلبس إحراما وإحرامين وثلاثة في وقت واحد أو أوقات متفرقة، فيجوز للإنسان مثلا لو أنه خشي البرد أن يضع رداءين على جسمه أو ثلاثة ولا حرج، ويجوز له أيضا أن يبتدئ الإحرام بلباس ويكون معه آخر، فإذا اتسخ غيره ولبس الآخر، فلا حرج في هذا مطلقا والحمد لله. لكن لينتبه إلى أمر، وهو أن لا يكون الإحرام مطيبا. يعني يقول العلماء لو كان الإحرام مطيبا قبل الدخول في النسك ولبسه الإنسان لا حرج فيه، لكن إذا سقط عنه لا يعيده حتى يغسله، لأنه سيكون مبتدئا طيبا. كذلك لو كان مع الإنسان إحرام احتياط، مثلا بعض الناس مثلا زوجته إذا هيأت الحقيبة طيبت الإحرام بالبخور أو بغيره ويكون معه في الحقيبة، فإذا مثلا اتسخ الأول أراد أن يغير نقول اغسله لا تلبسه وفيه الطيب، مبتدئا الطيب وأنت محرم. وكذلك المرأة يجوز لها أن تغير ثيابها ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل قدمت للحج ولامرأة حائض وأريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة ثم الحج، فما العمل؟ الحمد لله، الحائض ما منعت من الحج، تحرم معك من الميقات، والآن فيه وقت إلى وقت الحج، فيغلب على الظن أن المرأة تطهر وأنت أعلم بامرأتك، فإن كان يغلب على الظن أنها تطهر قبل يوم عرفة أو تعلم من حالها أنها تطهر قبل يوم عرفة فإنها تحرم ولو بالعمرة وتلبي، وإذا وصلتم مكة جلست في النزل والفندق وتذهب أنت وتؤدي العمرة، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت وسعت وقصرت. فإن قال قائل هل يجوز لها أن تسعى أول ما تقدم وتؤخر الطواف؟ أقول فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، لكن الأحسن أن لا تسعى لشبهة دخول المسعى في المسجد، فإن المسعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المسجد سوق، وإلى قريب كان الباعة بين المسعى والمسجد، ولكنه الآن أصبحت تحيطه أسوار المسجد وحيطان المسجد، ففيه شبهة دخوله في المسجد من حيث الذات. فالأفضل عندي والله أعلم أن لا تسعى حتى تطهر. فإن قال قائل لما لا تقولون إنه يحرم لأن المسعى من المسجد، أقول هو عندي شبهة، لأنه من حيث الحكم الذي أستظهره أن المسعى يبقى خارج المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا تشريع عام. لكن أعود لما ذكرت، وهو أن الأفضل لها أن لا تسعى حتى تطوف، لا سيما أن جمهور العلماء يقولون من شرط صحة سعي العمرة أن يكون بعد طواف صحيح، فالأفضل لها أن تؤخر ذلك لتطوف وتسعى طوافا صحيحا وسعيا صحيحا بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل ما حكم تكرار الحج؟ تكرار الحج فضيلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فتكرار الحج فضيلة، لكن من منع من التكرار لمصلحة عامة من مصالح المسلمين فالواجب عليه أن يطيع، كما حصل الآن من تحديد الحج بمرور 5 سنوات لمصلحة المسلمين، لأن السبل الآن تيسرت، ولو أذن لكل مسلم في الحج لاجتمع الملايين الكثيرة في وقت واحد، وهذا فيه عسر شديد جربه الناس في حج كان وافق يوم الجمعة، والعوام يظنون أن حج يوم الجمعة عن 7 حجج، فاجتمع خلق كثير فضاق الأمر على الناس ضيقا شديدا، وغاب الماء حتى وصل سعر القارورة الصغيرة إلى 10 ريالات، ومن وجدها فرح بها، وهذا يدل على أن المصلحة هنا حقيقية وليست متخيلة. ولذلك من منع من التكرار فليمتنع حتى يؤذن له، وله في ذلك خير كثير. وليعلم المسلم أنه قد يحج بنيته وهو في بلده، فمن نوى الحج صادقا فيه وعلم الله من قلبه أنه لولا المانع لحج، يرجى أن يكتب له أجر الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا 4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن عندي ما عند فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. فهذا الرجل عنده علم وإيمان لكن لا مال عنده، ماذا يقول؟ يقول لو أن عندي مالا كنت أتصدق وكنت أصل الرحم كذاك الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. فالمسلم إذا نوى الحج صادقا عازما وعلم الله منه أنه لولا المانع لحج فليبشر بالخير، ويرجى أن يكتب له أجر الحج وهو قاعد في بيته، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طرقا كثيرة للحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن نوى الخير عازما عليه وكان عاملا له ومنعه منه مانع كتب له أجر ما كان يعمل حتى يزول المانع. ومن نوى الخير عازما عليه ومنعه منه مانع ولو لم يكن عاملا له قبل، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكتب له أجر العمل. ومن نوى الخير صادقا فيه وتركه لغير مانع تكتب له حسنة. أما إذا نوى الشر وعمله فهي سيئة واحدة ويعفو الله عمن يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن غلبت حسناته سيئاته. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: نحن في السودان، هناك من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلوق من نور، ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه، وأيضا يعتقدون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. أرجو التبيين والإيضاح وجزاكم الله خيرا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على هذا، والقول بهذا القول فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم عن الأمة حقا. ولذلك يقول الإمام المسدد الأثري العظيم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورحم أئمة الإسلام رحمة واسعة، يقول: من أحدث في الإسلام حدثا يرى أنه سنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد تضافرت الأدلة وتظاهرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله إياه بالوحي، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يشرع خطبة عرفة لكل مجموعة من الحجاج في خيمهم؟ لا، المشروع للإمام والمشروع للمسلمين حضور الخطبة إن تيسر، ومن لم يتيسر له فليصلي في رحله، وإن تيسر له أن يستمع إلى الخطبة بمذياع أو غير ذلك فهذا حسن، لكن يشرع لهم الصلاة جماعة في رحالهم. فأصحاب المخيم مثلا يجتمعون في المخيم ويصلون الظهر ركعتين بعد الأذان والإقامة، ويصلون العصر ركعتين بعد الإقامة، أما الخطبة فهي خاصة بإمام المسلمين في الحج. نعم. أحسن الله. يقول هذا السائل: في بلادنا تقام صلاة الصبح في غير وقتها، أي بليل قبل طلوع الفجر، فماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟ أولا يا إخوة، مثل هذه الأمور يجب أن يتأكد منها، فإنه في كل مكان يخرج على الناس من يقول إن الوقت إنهم يؤذنون قبل الوقت حتى في بلدنا هذا، فيتأكد أهل العقل والخبرة من هذا الأمر، ولا يصدر كل واحد عن رأيه فتشتت كلمة المسلمين حتى في صلاتهم. المطلوب من المسلمين أن يجتمعوا، وفي هذه الشعيرة العظيمة الصلاة الاجتماع مطلوب، فلا ينبغي التعجل يا إخوة، ولا ينبغي تفتيت كلمة المسلمين في كل بلد. بعض الناس يجعل له أذانا مستقلا في بعض البلدان، الطائفة الفلانية تؤذن الساعة الثالثة، والطائفة الفلانية تؤذن الساعة الرابعة، لأن شيخ الطائفة لا يتبع شيخ الطائفة الأخرى، لابد أن يكون مستقلا. وهذا من المنكرات العظيمة. الأذان له وقت لعموم المسلمين، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة والشأن، واليوم الأمر يسير، هناك آلات دقيقة يمكن أن تعرف بها الأوقات، أوقات الصلوات. لكن لو تبين وثبت أن الناس أو أن أهل المنطقة يؤذنون قبل الوقت، فالواجب السعي في تغيير هذا بالرجوع إلى ولاة الأمر القائمين في البلد أو المنطقة ومراجعتهم في هذا، لعله يحصل بهذا خير. وإذا لم يقع وثبت للإنسان أنهم يصلون خارج الوقت ثبوتا يجوز شرعا أن يعتمد عليه، فإنه لا يصلي قبل الوقت. لكن مثل هذه الأمور يا إخوة جربنا التعجل فيها كثيرا من الناس، ولا ينبغي تفتيت كلمة المسلمين، بل الواجب هو التثبت ومعالجة الأمور بالطرق الشرعية المعتبرة، وهذا هو الذي يكون فيه الخير للمسلمين. أما يتفرق أهل البلد في صيامهم ويتفرق أهل البلد في صلاتهم، فهذا ليس من مقاصد الشريعة. مقصد الشريعة أن يجتمع الناس في صيامهم وأن يجتمع الناس في صلاتهم. ولذلك نص أئمتنا على أنه لا يجوز لبعض أهل البلد مثلا أن يقلدوا السعودية مثلا في دخول شهر رمضان، مخالفين لأهل بلدهم، ما دام أنه يتخذ طريق شرعي لإثبات الدخول في البلد بالهلال أو الإكمال، حتى لا تتشرم كلمة المسلمين. فهؤلاء عندهم عيد وهؤلاء عندهم رمضان وهم في بلد واحد. والفقهاء الحمد لله أمنة للناس بفضل الله من الوقوع في مثل هذه الأمور. فأنا أنصح إخواني جميعا بالتثبت، وأيضا عدم إشاعة الأمر، لأن بعض الناس يتأمل كذا قال والله يؤذنون قبل الوقت. يا جماعة يؤذنون قبل الوقت، وقد يكتب مقالا، وقد، والله عز وجل يقول عن حال المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الذي يفرق الكلمة ويشكك الناس في أعظم عباداتهم بعد التوحيد الصلاة أمر عظيم، لا ينبغي أن يشيعه الإنسان، بل لابد أن يرجعه إلى السنة وإلى العلماء ليتكلم فيه أهل البصيرة والاستنباط، فيقولون نعم أو يقولون لا. وهذه قضية من الأهمية بمكان، أسأل الله أن يهدينا جميعا للصواب. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل أحرم من الميقات ولم يذهب مباشرة إلى مكة، لكنه ذهب إلى المدينة للزيارة، فماذا يعمل إذا مر بأبيار علي؟ مر بالميقات أو أحرم من الميقات؟ أحرم عند دخوله الميقات ثم دخل المدينة. إن جاء من بلده وعندما مر بميقاته أحرم ولبى بالحج ثم لم يذهب إلى مكة بل جاء إلى المدينة، فإن الواجب عليه أن يبقى بإحرامه ويبقى محرما ولو كان في المدينة حتى يؤدي النسك، لأنه قد دخل فيه، فإن كان يتضرر يمرض مثلا أو شيء من هذا القبيل فيلبس الثياب ويفدي فدية لبس المخيط لدفع الضرر، لكنه يبقى محرما لأنه قد دخل في إحرامه، والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل الحج وجب عليه أن يتمه ومن دخل العمرة وجب عليه أن يتمها، وليس له أن يرفض الإحرام بل يبقى بإحرامه، إلا إذا اشترط عند الإحرام ونوى هذا الأمر، يعني هو لا يدري أين سيذهبون به، هل سيوجه إلى مكة أو يوجه إلى المدينة، فقال عند الإحرام لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ونوى أنه لو وجه إلى المدينة يتحلل، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتحلل إذا وجه إلى المدينة ولا شيء عليه، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بعض الأحزمة التي تلبس في الإحرام تكون مخيطة، هل يجوز لبسها؟ يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من المخيط، النبي صلى الله عليه وسلم منع من الألبسة، ولذلك يقول العلماء اللباس الممنوع هو المخيط المحيط، والصحيح أن يقال هو المحيط الذي يصنع على هيئة اللباس كالقميص والثوب والطاقية وما يسمى بالشراب بالنسبة للرجل، فهذا المحرم ممنوع منه حتى لو لم يكن فيه خيط، فلو أن إنسانا نسج فانيلة نسجا ولم تخط بل أوصل بعضها في أطراف بعض ولبسها، هذا لا يجوز، أما ما كان فيه خيط وليس مفصلا على قدر العضو فلا حرج فيه، فإذا كان الحزام فيه خيط فهذا ليس مفصلا فلا بأس من لبس الحزام، بل لو كان الإنسان معه بطانية التي تقي من البرد معروف أن الغالب أن أطرافها مخيطة لا حرج أن يضعه على جسده، يضعها على جسده والحمد لله، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ولم يقل أحد من الفقهاء إن كل ما فيه خيط ممنوع، يعني فقط نحن ما نقول الدليل فقط بل حتى الفقهاء لم يقل أحد إن كل شيء فيه خيط ممنوع، وإنما يعني فصلوا الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل يا شيخ جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين. نعم. يقول أنا معتنق للطريقة التيجانية وقمت بالأوراد صلاة الفاتح وجوهرة الكمال، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وإذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل علينا إثم؟ جزاكم الله خيرا. أولا يا إخوة قطعا لم يرد، لأن أصحاب الطريقة نفسها يعترفون أن صلاة الفاتح لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وإنما أخذها الشيخ أحمد من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين وعن الأئمة الأربعة، كتم هذا الخير ومات ولم يعلنه، ولا شك أن هذا أشد ممن يحدث حدثا ويزعم أنه سنة، الذي قال فيه الإمام مالك إنه ادعى أن محمدا قد خان الرسالة، فكيف باعتقاد أن هذه الصلاة أفضل من قراءة كلام الله 70 مرة وأنها تغني عن كذا وكذا؟ يا إخوة الإسلام كالشمس، والله الذي لا إله إلا هو وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حرف من الدين لم يبين. ولعلنا نعود إلى هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.